بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة غافر. وتكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه الدروس، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال ذكر جانب آخر من الدروس المستفادة من آيات سورة غافر. أيضا من هذه الدروس: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يبقى هذه الأمور بالنسبة لأمر الآخرة، هذا يقين جازم أن يوم البعث هو يوم كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّن هو اليوم الذي سيجازى فيه العباد على أعمالهم. إنه يوم عسير على الكافرين غير يسير. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يبقى هذا الظالم ليس له صاحب ولا صديق يدفع عنه ذلك العذاب، وكذلك لا يجد من يشفع له عند الله تبارك وتعالى لظلمه لنفسه عندما أشرك بالله سبحانه وتعالى. ذلك أنه لا يشفع ذلك الشفيع عند ربه إلا بإذنه، لا يشفع هذا الشفيع عند ربه إلا بإذنه، ولا شفيع يطاع. ثم أيضا من هذه الدروس: فربك قد أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، والله تعالى يعلم ما في أنفسنا. وبالتالي احذر أن تأتي هذه الخطيرة السيئة ثم تسكن في قلبك، فالله تعالى يطلع على ما في قلوب العباد، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، لا حتى أدنى الأشياء. فالله عز وجل قد أحصاها على الإنسان، ويجازي هذا الإنسان على يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. دائما من الممكن الإنسان بيغتر أن الناس لا يطلعون إلا على ظاهره، فقد يخفي في قلبه ما يستحى منه، ولكن لما يستحضر أن ربه سبحانه وتعالى يعلم ما في باطنه، يعلم ما في قلبه، يعلم ما في نفسه، يبقى عند ذلك حيسعى جاهدا أن يطهر ذلك القلب، يسعى جاهدا أن يطهر هذا القلب، أن تركن فيه يعني مخالفة أو سيئة أو معصية أو يعني أمر يستحي أن يراه الناس. فحنجد أن الإنسان بيسعى جاهدا كما أنه بيحاول يزين الظاهر، حيحاول أيضا أن يزين هذا الباطل. ليه؟ لأن القلب هو محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى، القلب هو محل نظر الرحمن، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير، الله تعالى يسمع ما نتكلم به سواء كان سرا أو جهارا، والله تعالى يرانا على كل الأحوال، الله تعالى رانا على كل الأحوال، لا نغيب عن الرب سبحانه وتعالى طرفة عين. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. لما نيجي نستحضر هذا المشهد يبقى عند ذلك الإنسان يعلم أنه مراقب من ربه، يعلم أنه مراقب من ربه، وأنه سيجازى ويحاسب على كل ما قدم واقترف في حياة الدنيا من أقوال أو أفعال. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قلنا لعجز هؤلاء، يعني لعجز هؤلاء، هؤلاء أعجز ما يكونون. يبقى هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله أعجز ما تكون على معرفة الحقائق، أعجز ما تكون على أن تجل بنفسها نفعا أو تدفع عن نفسها مضرة. وهو وإن الله هو السميع البصير، يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى، وكذلك يرانا على كل حال وعلى كل هيئة. أيضا من هذه الدروس، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب، إنه قوي شديد العقاب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ينبغي أن احنا أن نعتبر بما حدث للأمم السابقة، وأيضا يعني نتعظ بما حدث حتى نبتعد عن الأسباب التي خلالها كتب على هؤلاء الدمار والهلاك. وبالتالي الله عز وجل لم يظلم هؤلاء شيئا، ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون لما كفروا بالله وارتكبوا ما نهاهم عنه ربنا سبحانه. فكلنا أخذنا بذنبه، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. وإحنا يعني كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى أحوال هذه الأمم السابقة، أو يسيروا بعض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. يبقى الكلام عن مين؟ عن الأمم السابقة. يبقى الكلام عن قوم عاد، عن عاد قوم هود، عن ثمود قوم صالح، عن مدين قوم شعيب، عن أيضا قوم لوط، عن قوم نوح. يبقى كل الأمم ده هي السابقة، ماذا فعل الله تعالى بها، ولماذا فعل بها ما فعل من الدمار والهلاك؟ قلنا لابد أن احنا نقف على الأسباب حتى نعتبر ونتعظ، حتى لا نرتكب ما ارتكب هؤلاء القوم، حتى لا نصاب بما أصيب به هؤلاء القوم. والعبرة والعظة. يبقى مش مجرد كده الاطلاع على تاريخ الأمم دي يعني كثقافة أو يعني مسألة تاريخية. يبقى تاريخ الأمم، يعني لماذا نقوم بدراسة تاريخ الأمم؟ هل لأنها يعني دي حقبة زمنية وإحنا بنتعرف عليها، وبالتالي نتعرف على هذه الأمة التي كانت يعني على ظهر الأرض في يوم ما؟ هو ده المقصود، ده المقصود منها العبرة والعظة. ولذلك كان لفت الأنظار أننا نعتبر ونتعظ بما حدث لهذه الأمم. يبقى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى عاقبة هؤلاء إزاي؟ عاقبة هؤلاء كانت خسرة. إيه الأسباب؟ لما انحرفوا عمن أجرهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يبقى إحنا لما بنقرأ الآيات وننظر كده كيف فعل الله تعالى بعاد، ويبقى لابد ان احنا نقف، يعني نقف ان كانت دي عقوبة نزلت على أولى القوم، فما من عقوبة تنزل الا بسبب الذنوب المعاصي وسبب انحراف على القوم، فما هي معصية أولى القوم؟ وبالتالي ايضا نعتبر ونتعظ حتى لا ننحرف كما انحرف أولى القوم. يبقى حتى لا نصب بما أصيب به القوم. دايما كده هنجد لفت الأنظار الدائم، أن ننظر ونفكر ونتأمل في أحوال الأمم السابقة. يبقى المطلوب كده دايما. ولذلك احنا ظهرت التكرار في القرآن. يبقى هذا التكرار ليه؟ قلنا يعني حتى لا يكون هناك غفلة، ما يبقاش في نوع من أنواع الغفلة أبدا. لا تنسى، لا ننسى. قلنا لأن لو كان النسيان يبقى ممكن يستدرك الإنسان من ذلك الجانب، إن كانت الغفلة هستدرك الإنسان من ذلك الجانب. لكن دايما أحداث الأمم السابقة يبقى أحداث مرئية، بالنسبة لنا أحداث مرئية دائما، وبالتالي دائما كده إحنا نتذكر ونتذاكر أيضا ما حدث لهذه الأمم وهي الأسباب، وبالتالي الأسباب يعني أي أسباب بينة واضحة بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ولا، يبقى وصلوا لحضارة مادية متقدمة، ولكن مع ذلك يعني دمرهم ربنا سبحانه وتعالى تدميرا. يبقى على ذلك ما هو الأسباب؟ فأخذهم الله بذنوبهم، يبقى سبب الذنوب سبب المخالفات، ذلك أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب، إنه قوي شديد العقاب ولا يخاف عقبها سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل أخذ هؤلاء أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر ربك سبحانه وتعالى، أهلك هؤلاء بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. يبقى لما يبقى المطلوب دائما احنا نتذاكر ذلك الامر، نتذاكر يبقى كيف فعل الله عز وجل بقوم لوط وما هو السبب، كيف فعل الله عز وجل بعاد وما هو السبب، دائما كده احنا نتذكر عبره وعظه، عبره وعظه، حتى لا اكون انا ولا انت العبره والعظه يتعظ بنا الناس، ولكن احنا بنعتبر نتعظ بما حدث مع الأمم السابقة. يبقى وصلوا حضارة متقدمة، حضارة مدنية متقدمة، وكان معهم أسباب الرقي الحضاري والمدني، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء. يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فكلنا أخذنا بذنب. يبقى احذر الذنب، احذر، احذر أن ترتكب ما ارتكب القوم من ذنوب ومعاصي ومخالفات وآثام، فأنت لا تأمن مكر الله عز وجل، لا يأمن العبد مكر الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، أنه قوي شديد العقاب. أيضا من هذه الدروس المستفادة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربنا سبحانه وتعالى لا يهلك قرية إلا بعدما يرسل إليها النذير، الله تعالى لا يهلك قرية إلا عندما يرسل إليها النذير. ونبه هؤلاء ألا ينحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يبقى الله تعالى لما أهلك فرعون وأهلك جند فرعون، يبقى ذلك أن الله تعالى قد أقام عليهم الحجة، أن الله تعالى قد أقام عليهم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. انظر بقى هم قبلوا الكلام ده ازاي، فقالوا ساحر كذاب. ويعني كما بينا قبل ذلك ان دايما كده ان لم يؤمنوا بما جاء به الرسول هيحاولوا ان هو يعني يقومون بإلقاء التهم، سواء بقى في هذا الرسول او فيما جاء به ذلك الرسول، دي سنن كونية. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يبقى دي سنن كونية، ولا بد من قراءة السنة الكونية، أن السنة الكونية يعني لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة كونية. فلذلك كيف قابلوا ذلك الحق؟ قلنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، آيات واضحة تماما، أدلة قاطعة، براهين ساطعة على أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن يا ترى هم كيف يقابلون ذلك الأمر؟ سبب طبعا البغي والطغيان والاستعلاء العناد التعنت، فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا، يبقى ده حق ظاهر يعني لا يختلف عليه أحد، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أغرق فرعون وأغرق جند فرعون يبقى كان بسبب أيضا ما ارتكبوه من مخالفات. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى أزع عليهم العقوبة قبل أن يرسل إليهم الرسول؟ لا، أرسل الله عز وجل إليهم موسى بسلطان مبين. يبقى دلائل قاطعة واضحة أنه صادق فيما جاء به وأن معه الحق وأنه فعلا مبعوث من قبل الله. ولما تبين لهم أن ذلك هو الحق طعنوا في موسى وطعنوا فيما جاء به موسى عليه السلام، وبالتالي أخذوا القرار في تقتيل من آمن مع موسى من الصبيان وكذلك استعمال النساء. يبقى على ذلك أخذوا القرار بتقتيل أبناء بني إسرائيل وكذلك استعمال نساء بني إسرائيل في المهنة والخدمة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أيضا من هذه الدروس فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يبقى على ذلك وكأنه بيستأذن من قومه إن هو يعني خلوا بيني وبين موسى حتى يقوم بقتل موسى. إيه الأسباب؟ إيه الحيثيات؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وطبعا يعني من فسق هؤلاء القوم وكنتيجة أيضا لما ارتكبوه من مخالفات، على ذلك ذهبت عقول هؤلاء، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فيا ترى ده نوع من أنواع الاستخفاف، وهذا ما فعله فرعون فاستخف قوما فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يبقى على ذلك طبع الله عز وجل على قلوبهم فأنا يفقه ذلك الأمر، فأنا فحرموا من أن ينتفعوا بعقولهم فأصبحت عقول خربة، وبالتالي على ذلك كانوا سفهاء. يبقى بسبب ما كانوا يرتكبونه من مخالفات، فكان الجزاء من جنس العمل، فطبع على قلوبهم، فطبع على قلوبهم، فختم الله عز وجل على هذه القلوب فهم لا يفقهون. ولذلك قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. قلنا لو فكروا قليلا، طب فين الفساد اللي جاء به موسى عليه السلام؟ أين ذلك الفساد؟ طب فين الفساد؟ لكن هو جملة وينفرون منها بها الناس، والناس لا يفكرون. يبقى الناس لا يفكرون أو أن يظهر في الأرض الفساد. طب نسأل سؤال كده، يعني فين الفساد اللي جاء به موسى عليه السلام؟ ما هو الفساد؟ يبقى ده، لكن ده توصيف فرعون، ويعلم أن الناس لا يبحثون من وراء ذلك، لا يبحثون وراء ذلك. يبقى لما قالوا ده فساد يبقى ده فساد. طب يا ده تقييمه وهو بيستعمل هذا المصطلح، لكن يا ترى ايه المضمون؟ نبين قبل ذلك ان المصطلح، يبقى احنا لا نتعامل من خلال المصطلح الا بعد الوقوف على المضمون، يعني الوقوف على المضمون. ولما قالوا هذا ساحر، طب ما الساحر ليه علامات؟ هذا شاعر، طب ما الشاعر ليه ايضا امارات؟ ولكن هو يعني بيبقى المصطلح ده حاجز بين الناس وبين هذا الرسول. فعلى ذلك فرعون يعني استخف قومه فأطاعوا أنهم كانوا قوما فاسقين، بيفكروش في الكلام دول، وبالتالي ما وراء هذا المصطلح يبقى لا ينظرون إلى المضمون. ولكن قال أو أن يظهر في الأرض الفساد، يبقى جاء إيه الفساد اللي جاء موسى؟ ثم هو أمر بين، يعني نقول الأمر لم يعني يخفي موسى على الناس، ولكن قال أنه مبعوث من قبل الله، وهذه الدليل على صدقه، وقال إن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى، وهذا الدليل على صدقه. ولكن يعني هم لم يفكروا، ولكن يعني قبلوا ذلك القول من فرعون وتعاملوا بناء على ما استمعوه من فرعون. يبقى إن هو موسى جاء بالفساد، يبقى موسى، قلنا ده نفس القضية يعني في كفار قريش لما قابلوا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه بيفرق بين الولد أو بين الزوجة وزوجه، بين الولد وأبيه إلى غير ذلك. طب إيه سبب يعني؟ إيه الأمر؟ فين التفرقة؟ يعني فين التفرقة؟ عمر ما كان الدين مادة للفرقة والاختلاف، عمر ما كان الدين مادة للفرقة والاختلاف، ولكن الدين للاجتماع والائتلاف. ولكن ازاي هم اساسا يصفوا الامر على غير حقيقته؟ يعني يصف الامر على غير حقيقته. عشان كده دايما احنا بننبه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يبقى هو الحق اهو، بس ممكن يراه الانسان انه باطل، وممكن الباطل نراه حقا. يبقى كده على ذلك احنا عايزين نشوف حقيقة الامر. اللهم ارنا الحق حقا، يبقى اشوف الحق على حقيقته وارى الباطل على باطله. يبقى على ذلك، لكن المصطلحات دائما يعني هو صورة تعامل الكفار وأيضا أهل الغزو الفكري، بيستعملوا دائما المصطلح والناس لا يفكرون من وراء ذلك. يعني مطلوب من المصطلح نقف دوما على المضمون، أن هذا مصطلح المضمون إما صحيح وإما مضمون فاسد، يبقى لابد ان احنا نقف على المضمون. يبقى قبل ان نستعمل المصطلح يبقى نطمئن الى صحة المضمون. يبقى قال ان موسى جاء بالفساد، يبقى ده قول فرعون. يبقى على ذلك احنا نستطيع ان نفرق بين يعني الفاسد وبين غير الفاسد. فلكن هم تم الغاء العقول تماما، وكان القرار بناء على ما املاه فرعون من هذه المصطلحات الخاطئة. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. أيضا من هذه الدروس المستفادة كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ويكو كاذبا فعليه كذبه، يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يبقى كلمة حق عند سلطان جائر، والأمر يعني عند ذلك يعني لا يحتمل التسويف ولا التأجيل، لا يحتمل التسويف ولا التأجيل. يبقى في موقف لابد من إظهار الحق، حتى لو كان مقابل إظهار الحق هو إزاق النفس أو إزاق الروح. فكلمة حق عند سلطان جائر، يبقى لا ينظر الإنسان إلى نفسه ولا إلى مصلحته الشخصية، ولكن لابد أن ينظر إلى إعزاز الدين. هذا موقف لابد فيه من إعزاز الدين، المقابل فقدان الإنسان لحياته. يبقى على ذلك ما أحلاها من حياة لو فقد هذه الحياة مقابل إعزاز الدين وإظهار ذلك الحق، زي ما احنا في قصة غلام الأخدود. يعني غلام الأخدود أظهر أعز ذلك الدين، الله تعالى أعز هذا الدين وأظهر الدين بموت الغلام، بموت الغلام. يبقى على ذلك ماذا بعد الحياة؟ ما هو الموت. يعني ماذا بعد الحياة؟ مهما امتدت حياة الإنسان وماذا بعد؟ الموت. طالت الحياة قصرت الحياة، يبقى لابد أن يكون الموت، أن الله تعالى الذي وهب لنا الحياة كتب علينا الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبالتالي يعني يا ترى لما يبتعد عن الجهاد حيمد في عمره؟ الجهاد أيضا يقصر من عمر الإنسان أو يقصر عمر الإنسان؟ لا يقصر عمر الإنسان بالجهاد، ولا طعم الإنسان بعدم الجهاد، لكن دي أجال معلومة، أجال محددة، أجال. فلذلك صحة الاعتقاد في قضية الأجل، صحة الاعتقاد في قضية الرزق، من أكبر العوامل المحركة لدفع الإنسان أن يجاهد في سبيل الله. خلاص الأمور مستقرة تماما، يعني هل الجهاد في سبيل الله حيفوت على الإنسان رزق ربنا سبحانه وتعالى قدره؟ لا أبدا. هل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حيفاد الإنسان يعني قدر من العمر كان من الممكن أن يطول عمر هذا الإنسان لولا الجهاد؟ لا أبدا. يعني ده وإحنا في بطون الأمهات كده أجلنا، كتب أجل الإنسان، كتب رزق الإنسان، فده أجل معلومة محددة وأرزاق أيضا مقسومة. فعلى ذلك يبقى الجهاد في سبيل الله لا يطيق، لا يقصر عمر الإنسان، وعدم الجهاد لا يطول عمر الإنسان. ولذلك لما صحت العقيدة عند الصحابة في الأجل والرزق، عند ذلك رأيناهم كيف كانوا يجاهدون، بل كانوا أحرص الناس على أن ينالوا الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كلمة حق عند سلطان جائر، يبقى ده سلطان احنا بنخشى من بطشه، لكن هذه كلمة لابد فيها من إعزاز الدين. لابد حتى لو كان المقابل فقدان الإنسان لحياته. يبقى لذلك هذا رجل مؤمن، وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلنا رجلا؟ الموقف ما كانش يحتمل أبدا التسويف أو التأجيل أو الانتظار. يبقى ده في موقف لابد فيه من إعزاز الدين، لابد، ولا ينظر الإنسان فيه إلى مصلحة الشخصية ولا ينظر إلى حياته. يبقى فقدان الحياة على ذلك يعني يفقد هذه الحياة عندما يعز به ربنا سبحانه وتعالى الدين. فلذلك قال هذا الرجل أتقتل رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، يكو كذبا فعليه كذب، يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قلنا يعني هذا الرجل يبقى كان قال القولة الأولى وانتهى، لا أبدا، يعني هنا أحب هذا الإيمان للناس، وبالتالي دعا الناس لكي يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، يعني دعا الناس لكي يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. يبقى لما نكون أنا على درجة من درجات الإيمان يبقى أسعى أن أنا أأتي بالناس إلى هذه الدرجات من الإيمان. ولابد أن يخشى الإنسان على قومه، فعلى ذلك يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى كما أنت تحب لنفسك الإيمان يبقى لابد أن تحب هذا الإيمان لغيرك، كما أنت تحب لنفسك أن تكون على طاعة الله سبحانه وتعالى تحب ذلك للناس. ومش معنى بقى حب هذا للناس إن ده حب موجود في القلب كده لا يعبر عنه، لا، أنا أحب للناس الطاعة وبالتالي أسعى في البذل والعطاء ودعوة الناس إلى تلك الطاعات. يبقى مش مجرد كده حب موجود في القلب كده وحب لإخواني الخير، طب بتسعى بقى، تسعى لإيصال هذا الخير إلى الناس، وتسعى أيضا إلى دعوة الناس إلى هذا الخير. يبقى مش مجرد كده شعور داخلي، يعني شعور داخلي موجود، لا، ده الشعور ده لابد أن يترجم إلى عمل، وهذا ما فعله هذا الرجل المؤمن من آل فرعون. يبقى بكل الطرق يعني كان يدعو هؤلاء القوم ويخاطب عقول هؤلاء القوم عسى أن يفقهوا، وعسى أيضا أن تستبين لهم الحقائق. فلذلك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يعني فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يعني هو كل ده بيستعمل هذه الكلمات وهذه الوسائل لبيان الحقيقة للقوم. يا ترى لماذا، ماذا أراد ذلك الرجل؟ هو أن يؤمن القوم بما جاء به موسى، يعني أن يؤمن القوم بما جاء به موسى حتى ينقذوا من النار. يبقى الإنسان أنا أحب نفس الخير وأحب الإخوان الخير، لكن ماذا فعلت؟ هل دعوت هؤلاء الإخوان للخير؟ يعني هل أتيت لهم بالخير؟ هل أنت دعوت هؤلاء للخير؟ يبقى مش مجرد كده يعني شعور داخلي لا يترجم إلى عمل أو إلى سلوك، لا، إذا المطلوب أنه هو يترجم إلى عمل وسلوك. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى الكلام ده لازم يترجم إلى عمل وإلى سلوك، ما يكونش مجرد فقط شعور داخلي محبوس داخل الإنسان، محبوس. يبقى أنا أحب الخير للناس لكن ده محبوس داخل الإنسان فقط، لكن ده يترجم إلى عمل وإلى سلوك، إلى رؤية واضحة فعلا. حب هذا الإنسان الخير للناس رأيناه عن طريق السلوكيات، عن طريق الأفعال. فهذا الرجل يعني سعى لدعوة القوم إلى الاستقامة على أمر الله وأن يؤمنوا بربهم. قلنا زي يعني ما مرت عليه الآيات في صاحب ياسين، يعني في مؤمن صاحب ياسين، كيف أتى من أقصى المدينة يسعى، لماذا؟ لدعوة القوم إلى اتباع الرسل، يعني إلى اتباع الرسل. يبقى على ذلك يبقى هو أراد الخير للقوم، أراد الخير للقوم، وبالتالي ده دفعه حركه إن هو أن يدعو هؤلاء إلى أن يتبعوا الرسل، وبين لهم أن دي طريق الهداية وهذا هو الطريق المطلوب، وبين لهم طبعا بالأدلة، يعني بين لهم بالأدلة، دعاهم كده وأظهر لهم وبين لهم ذلك الأمر. يبقى هو إيه اللي خلاه يأتي ساعيا من أقصى المدينة؟ يبقى إيه اللي دفعوا إلى هذا الأمر؟ حب الخير لقومه، أن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. وكذلك مؤمن آل فرعون يبين لهم بكل الوسائل، قلنا حتى يخاطب عقول هؤلاء، عسى أن يكون منهم من يفقه ويفهم ويستوعب فيعي هذه المسألة. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فنجد أن يعني فرعون أيضا يعني لم يترك الفرصة لنسل التفكير، لم يترك يعني وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم، فانظر يعني وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. قال فرعون ما أوريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. دائما كده بننتبه أهل الباطل بيحاولوا يستعملون المصطلحات التي خلالها يؤثرون قلوب الناس، يعني هو ده طريق الرشاد قالهم ده ملوش طريق الضلال، وقلنا ده يعني طريقة الشيطان كما بينا قبل ذلك. إزاي استطاع أن ينفذ إلى آدم عليه السلام؟ إزاي استطاع؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ملوش بقى الشجرة الممنوعة أبدا، يعني شجرة الخلد زين له المسألة، ودي شجرة الخلد فعلا؟ لا، لكن يصفون الأمور على غير حقيقتها، يصفون كده ويستعملون مصطلحات تؤثر قلوب الناس ويظنون أن ذلك الحق. وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. وناصح مش ناصح أبدا، يعني ده يعني ده في ضلال مبين، وبالتالي دعا إلى العصيان وإلى ارتكاب المحظور، ولكن انظر كيف بيصف الأمر. ده كله عشان إحنا لا نغتر بالمصطلح، باش المصطلح كده براق وإحنا نسير خلف المصطلح. انظر كده إلى داخل المضمون، مضمون المصطلحين، يبقى ممكن يكون مصطلح شكله براق لكن المضمون مضمون فاسد، المضمون بقى مضمون فاسد. فحنجد هم يعني بيتعاملوا من خلال هذا الأمر كما ذكرنا قبل ذلك، يعني لما أرادوا دفع المرأة للتمرد والعصيان قالوا تحرير المرأة، حرية كلنا بنسعى إليها ودي كلمة كده محبوبة إلى النفوس، ولكن هم ما قصدوا بذلك إلا التمرد والعصيان. لو قالوا يعني هي يعني آيات المرأة للتمرد والعصيان ما كانش هيجابوا إلى ذلك الأمر، لكن تحرير المرأة فحتجد من يعني يرفع هذا الشعار ويدافع بكل ما أوتي من قوة يعني من أجل نشر ذلك الأمر، ودي قضية حملها على عاتقه وهي في الحقيقة قضية فاسدة. فين الفساد فيها؟ انظر بقى للمضمون، يبقى مضمون الدعوة إن هم دعوة المرأة إلى التمرد والعصيان، إلى التمرد والعصيان، لكن سموها تحرير المرأة، تحرير المرأة. فبننتبه كده يعني قضية المصطلحات دي قضية هامة جدا، قضية هامة. يبقى قبل ما أنا أتعامل مع المصطلح يبقى أنظر أولا إلى المضمون، مضمون صحيح يبقى هنستعمل المصطلح، مضمون فاسد يبقى احذر من استعمال هذا المصطلح، ولا تغتر ب يعني ظاهر هذا المصطلح إن كان في ظاهره يعني أنه مصطلح حسن. فلذلك انظر في العون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. خلاص ما أريكم ما أرى يعني ممكن نقول أن رؤيته كانت فاسدة، لكن وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ده سبيل الهدى، هذا سبيل الهدى. وأن الكلام ده مش من فرعون بس، يعني وقالوا كونوا هدى النصارى تهتدوا، ده النصارى قالوا طريقنا طريق الهدى، واليهود قالوا طريقنا طريق الهدى، وغيرهم من الملل كل ملة تقول أنها على طريق الهدى. والكلام ده هو مش فقط في هذه الملل، حتى أيضا في الفرق النارية التي انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى. يعني ماذا يقول الأشاعرة؟ ماذا تقول المعتزلة؟ قديانية، إسماعيلية، كل دي طوائف ضلة. هم يقولوا إحنا على الضلال، ده هم يقولوا هم على الهدى وغير هذه الطوائف كان على الضلال. يبقى هل أنت بتظن كده الخوارج أو غير الخوارج هيقولوا إن طريقة الغير أفضل وهم انحرفوا؟ لا، ده هيقولوا طريقتنا هي الطريقة إيه؟ هي الفضلة، هي الطريقة الصحيحة، وغير ذلك يبقى طرق ضلة. يبقى هنجد الخوارج ينظرون إلى باقي الفرق أنها انحرفت، المعتزلة ينظرون هذه النظرة، قديانية ينظرون هذه النظرة، وهكذا بقى كل طائفة من طائف الضلة. الشيعة هو يعني يقولوا إن هم على خطأ وعلى ضلال، وأن أهل السنة دول على حق. أبدا، هم على الحق وأهل السنة دول على الضلال، أو باقي الفرق على الضلال. فإحنا احذر يعني احذر يعني من ذلك الأمر، لأن يعني فرعون هو قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ده سبيل الضلال يعني ده سبيل الضلال، لكن سماه إيه؟ سبيل الرشاد. فعشان كده احنا ننتبه، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم يجادلوكم وجادلوا بالباطل يدحدوا به الحق. قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ايضا من هذه الدروس المستفادة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب. وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى انظر إلى معرفة مؤمن آل فرعون بالتاريخ وما حدث للأمم السابقة، كان في قصصهم عبرة. بس مين بيعتبر بكده؟ يعني أصحاب العقول السليمة هم الذين يعتبرون بما حدث للأمم السابقة، ولذلك هو بيذكرهم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يعني معرفة صحيحة برب سبحانه وتعالى، يعني معرفة صحيحة برب سبحانه وتعالى، ومعرفة أيضا بما حدث الأمم السابقة، وكذلك الأسباب التي من خلالها كتب هذا الدمار والهلاك على هذه الأمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، فصل لهم الكلام، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. يبقى دي ثقافة كده في أحوال الأمم السابقة لابد أن تكون معلومة ومدروسة. وما الله يريد ظلما للعباد، يبقى لما أهلكم الله عز وجل يبقى فكلا أخذنا بذنبه، وما ظلموا الله لكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.